بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده وسيد الناس أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 14 من دروس الفرائض الذي ينعقد في 18 من شهر رجب من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة قد شرعنا في مسائل الجد مع الإخوة، وقلنا إن المقصود بالجد في هذه المسائل هو الجد الصحيح، وهو الذي يكون بينه وبين الميت ذكور دون إناث، أي أبو الأب أو أبو أبي الأب وهكذا، فإن وجد في هذه السلسلة أنثى كان جدا ساقطا لا يرث أصلا، وكأن يكون والد أم الأب أو والد أم الأب هكذا، فهذا جد فاسد ساقط لا يرث. والمقصود في هذه المسألة بالإخوة هم الإخوة لأب أو أشقاء، وليس المقصود لأم، لأن الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع. وبعد أن علمنا مقصود الفقهاء بهذه المسألة ذكرنا الخلاف، وقلنا اختلف الصحابة اختلافا كبيرا في هذه المسألة، فقول يجعل الجد مسقطا للإخوة، ومن أبرز من قال به أبو بكر الصديق وابن عباس، وقول يشرك الإخوة مع الجد، ومن أولى من قال به زيد وعلي وابن مسعود رضي الله عن الجميع. ونقل أن القول الأول قد ذهب إليه 13 صحابيا، والقول بالتشريك أيضا لم يكن على رأي واحد، بل زيد له طريقته رضي الله عنه وارضاه، وابن مسعود له طريقته رضي الله عنه وارضاه، وعلي له طريقته رضي الله عنه وارضاه، وإن كان هؤلاء الثلاثة الأجلاء يتفقون في بعض القواعد، في بعض قواعد التشريك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولكل دليله، أقوى دليل للقول الأول وهم الذين قالوا بأن الجد يحجب الإخوة، هو أن الجد منزل منزلة الأب إلا في العمرية، ولهم في ذلك أدلة كما مرت معنا سابقا. وأقوى دليل لمن قال بالتشريك هو أن الأب واسطة الصنفين في الإرث، فكلاهما أدلى بالأب، الإخوة أدلوا بأب، وكذلك الجد أدلى بالأب، فلما كان واسطتهم واحدة كان الواجب أن يشرك التوريث. لكن يرد هذا أن جهة الأبوة، أن جهة الجدودة مقدمة على جهة الأخوة، لأن الجدودة داخلة في الأصول والأخوة بعد ذلك، فالمقصود أن الجدودة من الأبوة والأخوة جهة تالية للأبوة، فنقدم حينئذ الجد. ثم إن القول بالتشريك يدخلنا في إشكالات كثيرة، حتى إن أصحاب هذا القول قد تناقضوا في بعض مسائلهم كما سيأتي في الأكدرية إن شاء الله تعالى. والمقصود أن الأرجح قول القول الأول، وهو القول بإسقاط الإخوة عند وجود الجد، وهو قول الحنفية لما مر من الأدلة. ثم بعد ذلك إخوة علمنا أن الجد لا يسقط بحال إلا مع وجود الأب، وأما الإخوة حتى مع القول بتشريكهم إلا أنه في بعض المسائل قد يسقطون، حتى عند القول بالتشريك بعض المسائل يسقطون. بعد ذلك قلنا إن توريث الإخوة مع الجد على القول به له 4 حالات. الحالة الأولى أن يوجد مع الجد صنف واحد من الإخوة ولا يوجد معهم صاحب فرض، وفي هذه الحالة قلنا الجد له الأحظ من أمرين، ما هما؟ المقاسمة أو ثلث جميع المال. ما دليلنا على المقاسمة؟ لماذا يقاسم؟ نعم، لأن الإخوة والجد كلاهما، لأن الإخوة والجد كليهما أدلوا بالأب، ومن ثم فهما في منزلة واحدة، فيجعل الجد في مقابل الأخ الذكر، ويضاعف نصيبه إذا ولدت أخت، وهكذا. إلا في الأقدرية كما سيأتي في أول الأمر يفرض للأخت، ثم بعد ذلك تنتقل التعصيب. لماذا قلنا بأن له الأحظ بالثلث؟ لماذا؟ ما دليلهم؟ نعم، المقدمة الأولى أن الأم مع الجد، سنعطي الأم الثلث وسنعطي البقية للجد، والجد هنا ورث ضعف ما ورثت الأم. المقدمة الثانية أحسنت، لو جاءت الأم مع الإخوة فالإخوة سينزلون الأم من الثلث إلى السدس. نعم، هذه المقدمة الثانية. النتيجة أحسنتم، فلو أتينا بالجد مع الإخوة فسيكون نصيب الجد ضعف نصيب الأم لو كانت مع الإخوة. نعم، لو كانت الأم مع الإخوة لأعطيناها السدس، فلما كان مع الإخوة جد أعطيناه ضعف نصيب الأم وهو الثلث. هذا هو دليلهم، الدليل يعني فيه مقدمات وفيه نتائج ونحو ذلك. طيب، أما الحالة الثانية فهي أن يوجد مع الجد صاحب فرض أو أكثر، ويكون الإخوة صنفا واحدا، وهنا سيجعل للجد الأحظ له من ثلاثة احتمالات. إما ثلث ما تبقى، ودليلنا على ذلك أنه هناك عند عدم وجود صاحب فرض سيأخذ الثلث إذا كان هو الأحظ، فهنا نعطي صاحب الفرض فرضه لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، وما تبقى سيأخذ ثلثه الجد إن كان هو الأحظ. طيب، الاحتمال الثاني المقاسمة، فما دليلنا على أنه يأخذ المقاسمة؟ ما تقدم من أن الأب، من أن الجد يدلي بالأب، وأن الإخوة أدلوا بالأب، فكان بمنزلة واحدة فيقاسمهم الجد، فيكون نصيبه نصيب الذكر من الإخوة ونصيب وضعف نصيب الأنثى. طيب، الاحتمال الثالث أن يرث سدس جميع المال، لأن الجد لا ينقص عن السدس، يعني نصيبه الأصلي هو السدس إلا في العول، إلا في العول فإنه سينقص عن السدس، وهذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى متى تعول هذه المسائل، مسائل أخوة من الجد متى تعول. طيب، أما الحالة الثالثة فهي أن يوجد أكثر من صنف ولا يوجد صاحب فرض، وهذه تسمى المعادة. أو الحالة الرابعة أن يوجد معهم صاحب فرض، أكثر من صنف وصاحب فرض، وهي أيضا نوع من المعادة، وسيأتي بيانها في حينها إن شاء الله تعالى. قبل أن نستكمل الحالة الثانية التي شرعنا فيها في اللقاء الماضي، أحب أن أطرح جمعا من الأسئلة التطبيقية على السبورة، ثم بعد ذلك إن أتقناها انتقلنا إلى الحالة الثانية بالتفاصيل إن شاء الله تعالى. من يبدأ معنا؟ تفضل الشيخ، تخير من الأقلام ما شئت. لا، احنا نريد هذه جديد. طيب، تفضل. ممتاز، جزاكم الله خير. طيب، جد وأخ وأخت، نعم، صنف واحد ولا يوجد فرض، فنحن الآن في الحالة الأولى. نعم، فالجد إما له المقاسمة وإما له الثلث، نأخذ الأحظ منهما. نعم، الأخ والأخت واحد ونصف، الأخ واحد والأخت أنثى نصف، واحد ونصف، واحد ونصف أقل من اثنين، فلما كان أقل يعني عدد الإخوة كان قليلا فيستحق حينئذ أن يقاسم، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، سنعطي الجد اثنين وسنعطي الأخ اثنين وسنعطي الأخت واحدا. كم صار نصيب الأخ الجد هنا؟ صار نصيبه أحسنت خمسين، خمسين، وخمسان أكثر من الثلث، وخمسان أكثر من الثلث. وإن شاء الله بعد قليل إذا أتيت للصبورة أبين لكم كيف نعرف أن هذا الكسر أكبر من هذا الكسر في طريقة سهلة، حتى نعرف أن هذا يعني كيف خمسان أكثر من الثلث، كيف لها طريقة سهلة من غير توحيد مقامات من غير شيء بإذن الله تعالى. أحسنتم. مسألة ثانية، جد وثلاثة إخوة. نعم. أيوة، هنا الثلث أفضل من المقاسمة. لماذا؟ لأن عدد الإخوة كثير أكثر من اثنين، نقصد بكثير عن أكثر من اثنين لأنهم ثلاثة أكبر من اثنين، إذن مباشرة للجد الثلث. نكمل المسألة، ثلث وباقي، يعني أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. كم نعطي الجد؟ نعطيه واحدا والبقية، نعم أحسنت، والبقية اثنان، وهم كم؟ هم ثلاثة. المسألة تحتاج إلى تصحيح. أحسنتم، تباين سيضرب كامل الرأس في الأصل. تسعة، ثلاثة في واحد بثلاثة، وثلاثة في اثنين بستة، نعم سيكون لمن الآن قسم الستة عليهما عليهم، نعم لكل اثنان. أحسنتم، نعم جميل، إذن كل واحد يأخذ منهم اثنين، فتح الله لك، تفضل. عساها مسحت، الحمد لله، صرنا معقدين من الأقلام. إذن إشكالية في السبورة وليس في الأقلام. إذن قاعدة الشيخ حمود منضبطة، وهو أن الأقلام إذا ركست على رأسها تبقى قوية ولا تؤثر على السبورة. صدقت صدقت، رجعنا إلى قولك يا شيخ حمود الآن. نعم طيب، جد وأختان. مقاسمة ولا ثلث؟ لماذا أعطيت الجد مقاسمة؟ أحسنت، الأختان واحد والواحد أقل من الاثنين، يعني الأخوة قليل، فإذا كان عددهم قليلا كان الأحرى والأولى أن يقاسم الجد. المقاسم يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، هيعطي الجد اثنين، نعم، والأختان كل واحد منهما سيأخذ واحدا، يصير المجموع لا سيعطي الجد اثنين وسيعطي الأختين اثنين، نعم لأن كل واحد منه كل واحدة منهما واحد. كم صارت الآن؟ من أربعة، ها؟ نعم اثنين اثنان واثنان. طيب المسألة الثانية، جد وسبعة إخوة. أحسن، ثلث، لأن عدد الإخوة أكبر من مثليه، يعني أكبر من اثنين، وعددهم سبعة، سبعة أكبر من اثنين، إذن الحق للجد الثلث. نعم نعم، يحتاج إلى تصحيح، ثلث وباقي واحد واثنين، والنسبة بين اثنين وبين سبعة تباين، يعني إذن سنضرب سبعة في كامل الرأس، سنضرب كامل الرأس في الأصل، سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، وسبعة في واحد بسبعة يأخذ الجد سبعة من واحد وعشرين، نعم وسبعة في وسبعة في اثنين بكم؟ بأربعة عشر، كل وارث سيأخذ اثنين، فتح الله لك، جزاك الله خير. طيب اثنين كل واحد اثنين شرطة ثم اثنين، جزاك الله خير، تفضل. هلك هالك عن جد وثلاث أخوات. يوسف عليه السلام قد وصف بهذا، ما المانع منه؟ لماذا؟ من ناحية لغوية، ومن أما من ناحية شرعية فقد نص الله على ذلك في كتابه عندما وصف يوسف بأنه هلك، يعني مات، يعني مات ميت. إن كانوا يقصدون أنه أصلا هالك فكيف يهلك؟ كيف نقول مات ميت وأصلا ميت فكيف مات؟ نقول المقصود باعتبار ما كان. نعم حسنت باعتبار ما آل إليه. نعم. طيب أهلك هلك عن جد وثلاث أخوات ماذا صنعنا؟ المقاسمة أفضل، لأن ثلاث الأخوات يمثلون أو تمثلنا واحدا ونصفا، واحد ونصف قليل، وإذا كان قليلا فالأولى له أن يقاسم. لا لا، هنا ليس المجموع اثنين، أقل من اثنين. أحسنت، ماذا صنعت حطتها المقاسمة؟ ليش اثنين واثنين؟ الجد سيأخذ اثنين والأخوات سيأخذنا الأخوات ثلاثة والجد اثنين. نعم مباشرة، أحسنت. الجد يأخذ اثنين والأخوات ثلاث والناتج خمسة، انتهينا. الستة من أين أتيتم به؟ لأنها مقاسمة، العصابات ما فيها تصحيح. إذا كان لا، هل الأولى مقاسمة أو ثلث؟ هذا السؤال الأول. مقاسمة، إذا ما في تصحيح. الأخوات ثلاثة والجد اثنان. إيه نعم، على حسب الرؤوس، الذكر مثل حظ الأنثيين، وتنتهي القضية. نعم، العصبات لا توجد فيها انكسارات إذا كان المسألة كلها عصبات. نعم. أنا ما أرى السبورة. انتهت، أحسنت. لا نعطي مسألة أخرى. طيب جد، تفضل شيخ. نعم لا لا، بثلاثة، كل أخت بواحد بلا شك. الذكر مثل حظ الأنثيين، سنعطي الذكر اثنين وسنعطي الأنثى واحدا، كأنها أخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات. نعم. طيب هلك هلك عن جد وأربع أخوات. نعم أحسنتم، هنا استوت المقاسمة مع الثلث، لأن الأخوات يمثلن اثنين على نص نص نص نص، وفي القاعدة إذا كان يساوي اثنين فيستوي الأمران. والأسهل لك تخليها مقاسمة، الأسهل لك تخليها مقاسمة، فتصير المسألة من ستة اثنين وأربعة. نعم، الجد اثنين والأخوات على واحد واحد، كم عددهم؟ أربع أخوات يعني أربعة، ومن ثم لا تحتاج إلى تصحيح. فتح الله لك، تفضل إن شاء الله. السلام. هلك هلك عن جد وزوج، هذا أي حالة؟ نعم معهم صاحب فرض وأخت. ماذا نصنع يا إخوة؟ نعطي صاحب الفرض فرضه أو النصف. نعم الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث. أيوة. يبقى الجد الآن ستعطيه أحد ثلاثة احتمالات، ماذا؟ إما ثلث ما تبقى، وإما المقاسمة، وإما سدس جميع المال. لو جرب الآن ثلث ما تبقى، كم تبقى؟ النصف. كم ثلث النصف؟ سدس، واحد في واحد في واحد، وثلاثة في اثنين ستة. إذن الحالة الأولى سيستحق فيها السدس. أحسنتم شيخ. طيب لو قاسمت، نعم لأن ما تبقى نصف، فلو قاسمت الآن هي أخت وجد، أخت وجد صح؟ يعني اثنين واحد ثلاثة، هو اثنين من ثلاثة، تأكد أنها ربع شيء، ما يطلع ربع. أيوة مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين انقطع. لا مو ثلث النص. الآن أحسنت، النصف سيقسم ثلاثة أقسام أو ثلثين النصف. ثلثين النصف أحسنتم، إذا يصير ثلثين ضرب نصف، الناتج أيضا اثنين على ستة، ثلثين اثنين على ثلاثة في واحد على اثنين، اثنين على ستة يعني ثلث، يعني المقاسمة سيكون له الثلث، سيكون له الثلث وسيكون للأخت السدس صح؟ طيب هذه المقاسمة. طيب والاحتمال الثالث هو سدس جميع المال. صار عندنا الآن كم الاحتمال الأول يا أخو؟ قلنا الاحتمال الأول سدس، والثاني ثلث، والثالث سدس، فكم يستحق الآن؟ مقاسمة ولا ثلث الباقي ولا سدس جميع المال؟ مقاسمة إذا، يعني مقاسمة خلاص. إذا سيحلها الشيخ على أنها مقاسمة، فماذا يقول؟ أعطنا المقاسمة الآن. مسألة من اثنين، نعم صحيح، واحد، وتبقى للجد والأخت واحد. نعم، كم رأس للجد والأخت؟ عندنا الجد والأخت لهما ثلاثة رؤوس، أن الجد له رأسان وللأخت رأس واحد، هذه ثلاثة رؤوس، فصار عندنا انكسار ونوعه تباين، فيكون الآن المثبت هو الثلاثة. نضرب الثلاثة في أصل المسألة، ثلاثة في اثنين بستة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في اثنين، نعم لكن أصل المسألة من اثنين، ثلاثة اثنين ستة، ثم الزوج له ثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، والجد مع الأخت لهما ثلاثة. يا سلام، أحسنت، فصار نصيب الجد اثنين من ستة، يعني يمثل الثلث. نعم، سدس يعني سدسان يعني ثلثان، فتح الله لك. طيب مسألة ثانية، بنتان وجد وثلاثة إخوة، بنتان وجد وثلاثة إخوة، نعم البنتان لهما الثلثان، كم تبقى؟ تبقى الثلث. لو جرب ثلث الباقي، ثلث في ثلث، النتيجة تسع. ممتاز، هذه الآن الاحتمال الأول تسع. طيب سيجرب الآن المقاسمة، وطبعا عندنا جد وثلاثة إخوة. طيب موسج لا تستعجل يا إخوة، الآن الجد وثلاثة الإخوة، نصيب الجد واحد من أربعة، مقاسمة كلهم ذكور، يعني ربع، ربع ضرب المتبقي ثلث، فربع ضرب ثلث يطلع واحد على 12، يطلع واحد على 12، إذن عند المقاسمة سيحصل على واحد على 12. هذا أنا ما شرحته بالتفصيل لذلك يعني لا حرج. طيب أبشر وعلي وبسطها إن شاء الله. والثالث والسدس، صار عندنا الآن واحد على 9، واحد على 12، واحد على ستة، واحد على ستة، أحسنت، سدس جميع المال. الآن يمسح الآن هذه المقدمات ويحلها على الأحظ للجد، وهو سدس جميع المال. نعم، بلى، سيقاسم الآن، قلنا إيش قلنا؟ سدس، ثلثان وسدس، والإخوة لهم ما تبقى. نعم، المسألة من ستة ولا لا؟ الثلثان أربعة، والجد له واحد، والأخ واحد، وعليك التصحيح. هنا واحد وهنا ثلاثة. نعم، 12 لكل واحد، لكل أخ واحد. أحسنتم، فتح الله لكم، جزاكم الله، سبق الله. بقي أحد يريد المشاركة يا إخوة؟ ما بالكم في الجد والإخوة هربتم؟ مشاركة في الحالة الأولى، ولا الشيخ أحمد الحالة الثانية؟ الحالة الثانية. طيب خلنا نشوف الشيخ أحمد ثم نعود إليك، لأنك قد شاركت قبل قليل. هي سهلة لكنها تحتاج إلى مزيد من التأني والتركيز، ولا هي سهلة بإذن الله تعالى؟ لا إن شاء الله يبقى. طيب مسألة فيها جد وفيها زوجة وفيها ثلاث أخوات، لا سيعطي الزوجة نصيبها، هذا أول نقطة. الربع كم تبقى؟ ثلاثة أربع، ثلث الباقي يعني ثلث الثلاثة أربع، ثلث ضرب ثلاثة أربع النتيجة ربع، أن الثلاثة تروح مع الثلاثة النتيجة ربع، صح ولا لا؟ ثلث الثلاثة الأربع ربع، ثلاثة أربع ربع، ربع ربع ثلثها ربع، إذن ثلث الباقي يمثل ربعا. طيب نجي للمقاسمة، المقاسمة هي تحتاج إلى نوع من التعب. أحسنت، نعم صح، أو خمساء الثلاثة الأربع، لأن اثنين واحد واحد واحد يعني خمساء ثلاثة أرباع، يعني خمسين ضرب ثلاثة أرباع، اثنين في ثلاثة بستة، وخمسة في أربعة بعشرين، ستة على عشرين، ستة على عشرين إذا اختصرها صارت ثلاثة على عشرة. طيب الأنصار عند الثلث الباقي كم طلع لنا؟ لا الثلث الباقي ربع، والآن هنا ثلاثة على عشرة، والحالة ثالثة سدس، أي هؤلاء؟ اللي هو الربع، الربع أكثر، الربع أكثر من ثلاثة عشر، صح؟ متفقون على هذا؟ أنت إيش رأيكم؟ أكثر ولا ثلاثة على عشر أكثر؟ ثلاثة على عشر قريبة من الثلث ولا لا؟ الربع أكثر؟ في طريق أسهل من هذه، احنا نقول الآن عندنا ربع وعندنا يضرب واحد في عشرة، واحد في عشرة بعشرة، وأربعة في ثلاثة باثنى عشر، إذن الربع أصغر من ثلاثة على عشرة، أصغر من ثلاثة على عشرة. واحد هنا واحد على ثلاثة وجزء، نعم. أيوة هناك واحد يا سلام، فلذلك ثلاثة على عشرة أكبر. ثلاثة على عشرة أخرجناها من ماذا؟ هل من ثلث الباقي ولا من المقاسمة ولا من السدس؟ من المقاسمة. إذن ما الأحظ له؟ السالم. هذه كلها حتى نثبت أن الأحظ المقاسمة. الآن يبدأ بحل المسألة، هذه المقدمة فقط لمعرفة ما هو الأحظ، ثم يبدأ الآن بحل المسألة. المقاسمة هي الأحظ، فماذا سيصنع الشيخ؟ المقاسمة سهلة خلاص. نعم أحسنتم، ربع وباقي أربعة، هنا واحد وثلاثة، أحسنتهم خمس رؤوس، نقول مباينة، أحسنت، خمسة في أربعة بعشرين، خمسة في واحد بخمسة، وخمسة ثلاثة خمسة عشر، خمسة عشر هذه وزعها عليهم، خمسة عشر تقسيم خمسة بثلاثة، يعني النصيب الأدنى ثلاثة، يعني نصيب كل أخ ثلاثة، والجد له نصيبان، يعني كم؟ ستة، ستة من عشرين كما أثبتناها قبل قليل، قلنا ستة من عشرين وتساوي ثلاثة من عشرة ولا لا؟ خلاص انتهت المسألة، صححها ولا ما صححها؟ سيكون للجد ستة، الخمسة عشر هذه، نعم كل واحد بثلاثة، والجد لحظة، هم جد وثلاث أخوات صح؟ نعم سيكون ثلاثة نصيب الأدنى وهي الأخت، والجد له الضعف وهو الستة، ستة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، نعم تسعة، وكل واحدة ثلاثة. طبعا هذا يا إخوة ليس في مسائل الجد والإخوة، هذا في التصحيح، أنتم جالسين الآن تتأخرون في التصحيح، وهذه مسألة سابقة حتى لا تتهموا بأن مسائل الجد والإخوة صعبة. واضح يا إخوة؟ يعني مسائل الجد والإخوة إن شاء الله ليست صعبة، لكن الإشكال أننا ما راجعنا التصحيح، ومن ثم حصل عندنا تأخر في التصحيح. وضحت لكم الفكرة؟ طيب الآن نأتي مسألة ثانية يا شيخ. هذه المسألة فيها سر التي سأذكرها الآن، فيها سر، زوج وجد وأربع أخوات، هل أحد يكتشف السر قبل أن يتم المسألة؟ لا لا، في أخت، لكن أخت واحدة، إذا صارت أكثر من أخت تخرج عن كونها أكثرية، وفيها أم أيضا ليست أكثرية. لماذا أعطيت هذه المسألة؟ في ذهني سر معين أريده منكم. طيب أنت حل المسألة يا شيخ، أقول أنت اشرع في الحل، وهم يفكرون لماذا اخترنا المسألة؟ لأنك ستكتشف بعد قليل سبب اختيار المسألة. أيوة، بمعنى سيستوون في ماذا؟ في المقاسمة، وثلث الباقي وسدس جميع المال. أحسنتم. هذه المسألة سيستوي فيها الجد في الحالات الثلاث كلها. طيب دعونا نتأكد ونبرهن، الزوج سيأخذ النصف ولا لا؟ كم بقي؟ كم ثلث النصف؟ سدس، انتهينا منها. طيب نأتي للمقاسمة. المقاسمة الآن سيأخذ الجد اثنين من ستة، يعني ثلثا، صح؟ ثلث ضرب نصف أيضا سدس، أو والحالة الثالثة سدس جميع المال، فله في كل الحالات سدس سدس سدس. فمباشرة ستعطي الجد سدسا إن رغبت، وإن شئت تعطي ثلث الباقي، وإن شئت تعطيه المقاسمة، النتيجة واحدة. فماذا تختار يا شيخ منها؟ تريد المقاسمة ولا تفر من المقاسمة؟ نعم، لأن كلها تحتاج تصحيح، سواء وضعت المقاسمة ولا وضعت ثلث الباقي أو غيره، كلها تحتاج إلى تصحيح ظاهر. ما الذي اخترته؟ أنا لا أرى السبورة. لا لا أريد، ما الذي اختاره من الثلاث؟ اخترت المقاسمة يا شيخ ولا اخترت اخترت المقاسمة؟ جميل، إذن الزوج النصف وهؤلاء الباقي، المسألة تصير من اثنين، واحد وواحد، واحد وواحد، تمام؟ واحد يا سلام، أحسنتم شيخ. نعم أحسنتم. نعم جميل، الجد اثنان والأخوات لكل واحدة سهم واحد. أحسنتم، توافقون يا أخوة على حل الشيخ؟ يعني فتح الله لكم، جزاكم الله خير. بقي أحد يا أخوة يريد المشاركة في الحالة الثانية؟ نختم بك الشيخ عبد البديع. نعم تفضل. إن شاء الله سأشرحها بالتفصيل، أبشر، بس ينتهي الشيخ وسأشرح لكم المسائل المتقدمة فيما تحتاجون إليه بإذن الله. طيب زوج وأم وبنت وجد وأخ، ألا سيعطي كل فرض فرضه، كل صاحب فرض يعطيه فرضه ثم ينظر. نعم، الزوج أخذ الربع لوجود البنت، من أخذ النصف؟ البنت، أحسنتم، والأم السدس. ضروري يعرف مجموع هذه الثلاثة حتى يعرف ما الذي تبقى، صار عنده نصف وربع وسدس. المسألة من كم؟ من 12. كم مجموعهم الآن؟ النصف ستة والسدس اثنان، هذه ثمانية، ايش بقوا معنا؟ والربع ثلاثة، ثمانية احد عشر. طيب بقي واحد من كم؟ من 12. اقل من السدس ولا السدس ولا اكثر من السدس؟ اقل من السدس. طيب هل نعطيه للجد ولا نعطي الجد السدس؟ نعطي الجد اقل ما يمكن وهو السدس، اذا المقاسمة ما تنفع اصلا، بقي واحد من 12، لو قاسم الاخت او الاخ سيحصل على أقل من ذلك، لا مقاسمة ما تنفع. ثلث ما تبقى هو تبقى واحد من 12، وثلث الواحد من 12 عبارة عن نعم واحد على 36، يعني هذا أقل من السدس. إذا سنعطي الجد يقينا ماذا؟ السدس، ومن ثم ستعول المسألة معنا. نعم، ويسقط الآخر. نعم، مذهب أبي بكر أريح. نعم، ها لا، الجد سيأخذ السدس فرضا. نعم، لأن الحظ له السدس ولا لا؟ لا، لأن ما تبقى دون السدس، والمقاسمة دون السدس، ثلث الباقي دون السدس، لنعطيه السدس جميع المال ثم تحل المسألة تعول. طبعا العول نسيت موسى العول، اقسم الأصل على المخارج ثم عد الصيام بس هذا العود. أقسم الشيخ 12 على ال خلاص غير 12 إلى 13 غير 12 اشطب 12 انتهى بس. والأخ خلاص لا يرس شيئا يصبح 13 قسم والجد أخذ واحد من 13. وهنا قلنا الجد لا ينزل عن السدس إلا إذا عالت المسألة. فتح الله لك جزاك الله خير. نستكمل إخوة. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله يعني الحالة الأولى بفضل الله ما أخطأنا فيها إطلاقا، كلكم حللتم الحالة الأولى وانتهينا منها. الحالة الثانية يعني في ظني أنه لم يحصل أيضا خطأ منكم، وإنما الإشكالية في التأخر في التصحيح، وهذا أمر طبيعي لأن التصحيح عبارة عن أرقام ونحن لا نمارس الضرب دائما ضرب الأرقام، ولا يمنع أنك تخطئ أحيانا في الضرب ثم تتعود على الضرب حتى تتقنه، الأمر في هذا يسير. فنأتي الآن ونقول الحالة الثانية هي أن يوجد مع الصنف الواحد صاحب وفرض. ماشي أبشر سيأتي، لكن أحب أن أعيد ثم تأتي هذه النقطة وأشرحها. أبشر. فقلنا الحالة الثانية هي أن يوجد مع الصنف الواحد صاحب فرض، وباختصار نعطي صاحب الفرض فرضه ثم ما تبقى ننظر فيه، هل الأحظ للجد ثلث ما تبقى أو الأحظ للجد المقاسمة أو الأحظ للجد ماذا السدس سدس جميع المال. ما أخفيكم هناك قواعد كثيرة ذكرت في هذا، لكن كثرة القواعد ينسي بعضها بعضا، يعني نحفظ في هذه القواعد وننساها، بخلاف الحالة الأولى قاعدتها سهلة وثابتة. هنا بعضهم قال ننظر إذا كان أصحاب الفروض نصف المال، ثم إذا كان ما يأتي بعد الفروض هل الإخوة يساوي مثلي الجد، فالأمر سواء ثلث الباقي والمقاسمة وسدس جميع المال سواء. فإن كان عدد الإخوة أصحاب الفروض نصف تمام، وعدد الإخوة أكثر من مثلي الجد، هنا عدد الإخوة كثير، فما الأحظ للجد؟ الثلث، ثلث ما تبقى. تنطبق على الحالة الثانية فيما إذا كان أصحاب الفروض يمثلون النصف، ثم إذا نعم أصحاب الفروض نصف وهو الزوج وهكذا، ثم أيضا إذا كان أقل عدد الإخوة أقل من مثلي الجد فإننا حينئذ سنفضل للجد ماذا؟ ها؟ لا المقاسمة، نعم سنفضل للمقاسمة. طيب وثم بعضهم قال طيب ننظر إذا كان أصحاب الفروض يمثلون فوق النصف ودون الثلثين لا حالة، وإذا كان أصحاب الفروض يمثلون الثلثين فأعلى، وإذا كان أصحاب الفروض كذا، وإذا كان الإخوة كذا. أنا أرى أننا نطبق نعم الثلاث مسائل على عجل، نتعود عليها حتى تصبح عندنا دربة، يمكن في نهاية المطاف إذا تبقى وقت نحاول نحن أن نكتشف قواعد بسيطة وراسخة بإذن الله تعالى بالاستقراء. نعم هي بالاستقراء تحل المسائل ثم تكتشف كذا وتكتشف كذا. طيب على بركة الله نأتي للحالة الثانية بالتفصيل. الشيخ يسأل عن مسألة كيف نعرف أن هذا الكسر أكبر من هذا الكسر، وأنتم أشكر عليكم كسر 3/10 وكسر ربع صح. طبعا الطريقة سهلة جدا، اضرب بسطة الأولى في مقام الثانية، نعم مقص، واضرب مقام الأولى في بسطة الثانية، نعم. طبعا أهم حاجة تبدأ بضرب بسطة الأولى، هذا مبسوط نعتبر هذا رقم 3 مبسوط في الأعلى فله منزلة مقدمة، وهو أيضا هو الرقم الأول من اليمين، فاضربه في المقام وضع الناتج هنا. الآن 3/4 نضرب 3/4 الناتج 12، هنا نفتح مربع لا ندري، إن كان أكبر إذن هذا الرقم أكبر، إن كان أصغر إذن هذا الرقم أصغر، إن كان يساوي إذن هذا الرقم مساوي تمام. ثم نضرب 10/1 الناتج 10، هنا 10. ما الكسر الذي تودون وضعه هنا، أكبر ولا أصغر؟ أكبر. إذن 3/10 أكبر من ربع، أكبر من ربع. طريقة الشيخ أحمد لأنه رياضي نعم معلم رياضيات فطريقته معقدة جزاه الله خير، يقول 3/3 يطلع 1 و10/3 هيطلع طبعا 3 وكسر، ومن ثم صار المقام أقل، إذن سيكون الرقم أكبر. هذا جيد هو الطريق، لكن ربما يكون فيها صعوبة، فيها كسور وما كسور. هذه الطريقة ما فيها كسور، اضرب بسطة الأولى في مقام الثانية. طيب واحد يقول لو عكست، يمكن أنا أحط الربع هنا وثلاثة عشر هنا، ستكون هنا 10 وهنا 12، تكون المسألة عكسية. وقلنا سابقا لا يعنينا هذا هنا أو هنا، اللي يعنينا أن فتحة الكاف دائما تواجه الرقم الأكبر، دائما تواجه الرقم الأكبر. طبعا هذا عند اختلاف المقامات. في طريقة أيضا تعلمناها قديما لكنها طويلة، وهي توحيد، لكن ما هذه في ظني ما عاد نحتاجها مع هذا. نعم، مدام يسر الله اكتشاف هذه القاعدة، ما عاد نحتاج أن نبحث عن توحيد المقامات. طبعا توحيد المقامات يروحون يقولون مثلا هنا سنضرب في 2، هنا سنضرب في 2، هنا سنضرب في 5، هنا سنضرب في 5. أصلا اكتشاف هذا 2 وهذا 5 دونه خلط القتات، بعضهم هذا يشق عليه. ثم نقول 2 في 3 ب6 و2 ب10 و20، ثم نقول 5 في 1 ب5 و5 في 24، أيهما أكبر الآن؟ طلع هذا. طيب احنا طلعناه بسرعة، ما يحتاج هذه الطريقة. فهذه الطريقة المثلى في ظني في اكتشاف أي الكسور أكبر. طبعا إذا كان المسألة سهلة بهذه الطريقة جدا، 3 على 10 تمام، وربع وسدس مثلا، هي المسألة السابقة، ما في إشكال أبدا. هنقول هنا طبعا هنا طلعناها كم؟ 12، هنا طلعناها 10. ثم تختار أحد هذين الأمرين، تبغى تختار ربع، تبغى تختار 13، وتقارنه مع السدس، ما عندك مشكلة. نعم، والأفضل أن تختار الأكبر، لأن الأصغر قد سقط خلاص، احنا نريد الأكبر، فالأصغر قد سقط. قارن الآن بين هذا وهذا. طبعا بالنظر الأولى السدس أدنى من 13 يقينا، لكن من كان يريد إثبات ذلك رياضيا نقول اضرب 3 في 6 ب18، و10 في 1 ب10، صار هذا الرقم أكبر من هذا الرقم، وتنتهي القضية. نعم، تختار كسرين ثم تختار الأكبر وتقارنه مع الثالث، الأصغر تتركه ما تحتاجه، لأن نحن نبحث عن الأحظ للجد. طيب ها كيف طلعت؟ طيب أبشر، إذا استطعت أن تتذكر المسألة أبشر، نجيب لك إن شاء الله كيف طلعت. أنا نسيت المسألة. طيب ممتاز، أعطنا المسألة. زوجة وجد وثلاث أخوات. طيب نحن مباشرة سنقول هذا الربع. طيب ثم سننظر الآن، عندنا 3 احتمالات سريعة، مثل ما قال الشيخ حمود في البداية ربما نحتاج وقت إلى اكتشاف الأحظ، لكن مع الدربة وكثرة التدريبات ستكتشف أن الأحظ ثلث الباقي أو الأحظ المقاسمة أو الأحظ السدس جميع المال مباشرة. عندك ثلث الباقي وعندك مقاسمة وعندك سدس المال، هذه الاحتمالات نجعلها هنا على بركة الله. لما أخذنا الربع كم بقي؟ 3/4. 3/4 نريد ثلثها، ثلث 3/4، بدل الباقي نحط 3/4، ثم سنضرب هكذا. طبعا الثلاثة يذهب مع الثلاثة، بقي معنا 1 وهنا 4. لو واحد مثلا ما يريد الاختصارات تقول 1 في 3 ب3 و3 في 4 ب12، 3 على 12 هي تمثل الربع. إذن ثلث الباقي كم طلع لنا؟ ربع. نأتي للمقاسمة. المقاسمة طبعا فكرتها يا إخوة هو أن تعطي الجد ضعف ما تعطي الأخت، فسيكون للأخوات 3 وللجد 2. إذن كم نصيب الجد من هذه القسمة؟ كأن المسألة ما فيها زوجة، أي نعم كأنه أخ، الجد كأنه أخ، نعم سيأخذ 2 من 5، كأن المسألة ما فيها زوجة وكأن هذا أخ. لو كان هذا أخ وهؤلاء 3 أخوات ستقول للأخ 2 وللأخوات 3، الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذن 2 من 5، إذن في المقاسمة نقول 2 من 5، نصيب الجد 2 من 5. 2 يعني هل خمس، هل يأخذ خمسي جميع المال ولا ما تبقى من المال؟ ما تبقى من المال. طبعا حتى مباشرة أنت ستقول خمسي الباقي أكثر ولا ثلث الباقي أكثر؟ هل تمثل ثلث الباقي؟ هل ثلث الباقي أكثر ولا خمسي الباقي؟ ايش رايكم نجيك المساله اللي هي هل 2 على 5 اكثر ولا ثلث؟ طريقتنا جاهزه، عندك ثلث وعندك 50، 1 في 5 ب 5 3 2 6 طلع هذا، طلع الثلث ايش؟ اقل من ال 50، اذا خمسي الباقي افضل من ايش؟ من ثلث الباقي، اذا هذا الاحتمال انتهينا منه. واضح يا جماعه؟ اسالوا عن اي شيء اشكل عليكم. فين ربع؟ لا لا، هنا تقول ثلث الباقي ويساوي ربع. المقارنة لك وجهان، الوجه الأول أن تقارن بين ثلث الباقي وبين خمسي الباقي، فتقارن الباقي مع الباقي تذهب يبقى معك مقارنة بين ثلث وخمسي، إيه خمسي الباقي، لأن احنا المفقاسمة هنقول 2 من 5، 2 من 5 من الباقي. طيب واضح يا إخوة؟ هو يريد 3 على 10، أبشر. أما 3 على 10 كيف أتت؟ على الطريقة الثانية، احنا بدل ما نقول خمسي الباقي هنقول خمسي كم الباقي، عوض بدل الباقي، الباقي 3 أرباع، اضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 2 ضرب 3 6، 5 ضرب 4 20، 6 على 20 هل يمكن أن تختصر؟ يمكن، 6 على 2 ب3 و20 على 2 ب10، هذه 3 على 10، وضحت لك؟ فلك أن تقارن الآن بين 3 على 10 وربع. الطريقة جاهزة، تحط 3 على 10 وتحط ربع، تضرب 3 على 4 12، 3 في 4 ب12، 10 في 1 ب10، إذن هذا الرقم أكبر من هذا الرقم. 3 على 10 هل هو ثلث الباقي ولا مقاسمة؟ هو مقاسمة، إذن المقاسمة أفضل من ماذا؟ وأحظ من ثلث الباقي. إذن الجد لن نعطيه ثلث الباقي، لماذا؟ لأنه النصيب الأقل، أقل الآن، ليس الأقل لكنه أقل، صار عندنا ربع وثلاثة على عشرة وسدس، السدس هذا المال، فالأحظ له المقاسمة، أحظ له المقاسمة حينئذ. طبعا قلت لكم بعضهم يجعل لهذا قواعد سريعة، فهنا إخوة نلاحظ أن المتبقي أكثر من النصف، تمام، وأن عدد الإخوة والأخوات أقل، إذا كان المتبقي نصفا أو أقل، شوف الآن اكتشفنا قاعدة الآن ونحن نتكلم ونحاول أن نبرهن عليها، إذا كان المتبقي بعد الفروض نصفا أو أكثر من النصف، الباقي كثير يعني، ثم عدد الأخوات قليل، احنا قلنا إذا كان عدد الأخوات أقل من المثلين إيش الأفضل للجد؟ مقاسمة، هنا المقاسمة أفضل، اكتشفنا هذه القاعدة، دعونا نجرب الآن على هذا. الآن القاعدة ظهرت لنا من مثال واحد فنجرب. إيش القاعدة تقول؟ هذا كما يقولون تفكير بصوت مسموع، يعني هذه القاعدة طرأت الآن على الذهن، نحاول أن نتأكد منها، أن نتأكد منها. أنا أقول إذا كان بقي بعد الفروض نصف أو أكثر، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني عدد الإخوة أقل من 2، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ مباشرة تقول مقاسمة. طيب من يأتي بمثال يوافق هذه الشروط؟ جيبونا أمثلة غير هذا المثال. أول حاجة هتجيب صاحب فرض إما يبقى بعده نصف أو أكثر من النصف. طيب أول شيء أعطانا صاحب الفرض، لا الأخت مع الجد بعدين، بنت. طيب جميل، بنت نعم. طيب ماذا نصنع الآن؟ سنعطي البنت نصيبها وهو النصف. طيب الآن بقي معنا النصف، إذن احنا قلنا يبقى النصف، الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني هل عدد الإخوة أدنى من 2؟ نعم، هذا نص، نص أدنى من 2. طيب دعونا نجرب. طبعا مباشرة تقول المقاسمة، المقاسمة يعني لهم الباقي 2 1 1، طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا برأسين وهذا برأس، مجموع الرؤوس 3. المسألة تباين، هذا الآن شغل تصحيح، ما هو جد وإخوة، لأن احنا دخلنا في التصحيح، ما تقولون جد والإخوة صعبة. 3 في 2 ب6، 3 في 3 ب3، 3 في 1 ب3. ستعطي هذا نصيب الأدنى دائما في التصحيح، هتعطي إذا كان في ذكر وأنثى تعطي الرقم اللي هنا نصيب الأدنى، من الأدنى الأخت، وضعفه نصيب الأعلى الوالجد. كم مثل الجد الآن؟ ها يعني 2 من 6، 2 من 6 كم تمثل؟ ثلث. طيب ها نعم أحسنت، السدسان أحسنت، سدسان يعني أكثر من السدس، السدس راح. إذن في المقاسمة أخذ ثلث اللي هو سدسان. نعم، وبقي معنا ثلث الباقي. لو قلنا ثلث الباقي يعني ثلث ضرب نصف، الناتج سدس. إذن إيش الأفضل له؟ المقاسمة. ما احتجنا أن نذهب إلى المقارنة بين ثلث الباقي وبين المقاسمة، بناء على هذه القاعدة هي أسهل أسهل. نعم، لكن أقول أن الكتب تفاوتت في ذكر القواعد ما بين مطيل، وبعضهم يقول قاعدة فيما يستوي الثلث ثلث الباقي مع السدس، قاعدة فيما يستوي ثلث الباقي مع المقاسمة، جدا وطويلة، بعضهم يطيل. فأنا أقول اكتشافنا نحن لقواعد جديدة أو قواعد ذكرها المتقدمون، لكن نحن أيضا نكتشفها معهم ونحاول أن نبرهن عليها، هذا يرسخ في الذهن. فعلى كل حال يظهر الله أعلم أنه إذا كان قد بقي من أصحاب الفروض بعد أصحاب الفروض بقي نصف أو أكثر من النصف، وكان عدد الإخوة أدنى من مثلي الجد، فحينئذ المقاسمة لا شك أنها هي الأولى. أما إذا كان قد بقي قليل، أصلا هو بقي قليل، وأضف على ذلك عدد الإخوة صار مساوي أو أكثر، هذه القاعدة الثانية، عدد الإخوة مساوي أو أكثر من مثلي الجد، فحينئذ ماذا نصنع يا إخوة؟ قطعا سيكون ثلث الباقي مقدم على المقاسمة، ثلث الباقي مقدم على المقاسمة. أما السدس متى يكون هو الأحظ؟ هذه سهلة جدا، قاعدة معروفة وسهلة جدا. صار عندنا 3 قواعد، ضبطنا المسألة ب3 قواعد فقط. السدس متى يكون الحظ؟ إذا لم يبقى بعد أصحاب الفروض إلا سدسا أو أقل. واضح يا جماعة؟ إذا لم يبقى بعد أصحاب الفروض الثانية. طيب أبشر، طبعا هذه كلها الآن ابتكارات نبغى نثبتها، لأن ما ودنا أخاف نسجلها ويطلع فيها خلل. نعم، إذا كان أقل من السدس أحسنت، كان مثل المسألة السابقة اللي صارت من 12 إلى 13 أحسنتم. طيب القاعدة الثانية نقول طبعا إذا كان النصف، إذا كان ما تبقى هو النصف أو أكثر، وعدد الإخوة عكس الآن سيكون أكبر من 2، فماذا سيكون؟ إذا كان طبعا المتبقي هو ليس نصف، المتبقي بعد الفروض نصف أو أكثر كذا نقول، ولا نصف أو أقل؟ أو أقل. نعم، لا لا نصف أو أقل، لا نقول نصف أو أقل. احنا في الثانية حتى نصف أو أقل. أيوة نعم، بس غيرنا هذه. لكن يا شيخ الأول قلنا نصف أو أقل، وهنا نقول نصف أو أقل. يعني تتحد في النصف بس تختلف الشرط الثاني. نعم، طبعا كثرة القواعد نعرف أنه ينسي بعضها بعضا، لكن نحاول أن نقتصر على قاعدتين أو 3 وتكون هي أغلبية. وإذا أتت مسألة لا تنطبق عليها القواعد أبدا، جرب ثلث الباقي والمقاسمة وسدس جميع المال، وأيهما أكثر هو أيها أكثر هو نصيب الجد. ممكن هذه من القواعد نقول إذا تبقى بعد الفرض نصف أو أقل وكان عدد الأخوة أكثر من 2 فلا شك أن الأفضل له ثلث الباقي. خلونا نجيب أمثلة على هذه القاعدة، نبغى مثال فيه المتبقي بعد الفرض نصف أو أقل. خلنا نبدأ بالنصف لأننا تنازعنا فيه، أنا أزعم أن النصف يصلح، زوج مثلا وإيش وجد، نبغى عدد الإخوة أكبر، هيكون مثلا 3 إخوة. هنا على كلامنا هيطلع الأفضل له ثلث ما تبقى، مباشرة نقول نصف ونقول هنا مباشرة ثلث الباقي، وهنا الباقي 6 ثم 3، بقي من 6 3، كم ثلث 3 1. تمام، طيب كم بقي من 6 الآن؟ 2. إذن أخذ هو 1 من كم؟ من 6. توافق عند إذن ثلث الباقي هنا يساوي السدس، لكن الكلام هل هما أكثر من المقاسمة ولا أقل؟ نجرب الآن، كم بقي بعد الزوج؟ بقي النصف. طيب لو قاسمنا سنقول الجد له 1 من كم؟ من 4، يعني ربع. اضرب الربع فيما تبقى، كم تبقى؟ نصف. نصف في ربع كم الناتج؟ 8. أيهما أكثر؟ السدس ولا الثمن؟ السدس. إذن فعلا قاعدة صحيحة والله أعلم، وهو أنه إذا كان الذي تبقى بعد الفروض نصف أو أقل وكان عدد الإخوة أكثر من اثنين فإنه في هذه الحالة سيكون الأحظ له ماذا؟ نعم ثلث الباقي أو السدس في بعض المسائل. طيب القاعدة الأخيرة اللي ذكرناها هي إذا لم يتبقى بعد أصحاب الفروض إلا سدسا أو أقل من السدس أو لا شيء أو لا شيء، وهذه القاعدة سنمكث معها إلى نهاية الدرس. لماذا؟ لأنها خرمت بالأكدرية، لأن والأكدرية نحتاج إلى تأني فيها، ثم الأكدرية إذا حذفنا بعض الفروض سنخرج بمسألة تسمى الخرقاء. فما هي الخرقاء وما ألقابها؟ سنعرفها الآن إن شاء الله تعالى على عجل، نحاول أن نمر عليها بسرعة. إذا القاعدة الثالثة تقول، القاعدة الثالثة إذا لم يبقى بعد أصحاب الفروض إلا سدس أو أقل من السدس أو لا شيء فماذا؟ فالأحظ ماذا؟ هو إيش؟ السدس. الأحظ الجد والسدس. نعم. إلا ماذا؟ طبعا تعول إذا كان تبقى أقل من السدس، أما إذا بقي السدس صارت عادلة، إذا بقي أقل من السدس أو لا شيء وعطينا الجد السدس ستعول. طبعا إلا في إيش؟ طبعا نعم نقول فالأحظ السدس، ويسقط ماذا؟ الإخوة إلا في الأكدرية. يسقط الإخوة، طبعا الإخوة هنا جنس يعني يدخل فيه الذكور والإناث. نعم إلا في الأكدرية. في الأكدرية طبعا اللي معنا الأخت ما تسقط. إذن إذا لم يبقى بعد أصحاب، هذه قاعدة مرة محكمة عند زيد رضي الله عنه، إذا لم يبقى بعد أصحاب الفروض إلا سدسا أو دون السدس أو لا شيء فإننا نعطي الجد السدس، ومن ثم إذا كانت سدسا عادلة، إذا بقي سدس أعطينا السدس صارت عادلة، إذا بقي أقل أو لا شيء وأعطيناه السدس عالت. وفي هذه الحالة الثلاث ماذا يحصل للإخوة؟ يسقطون، يسقطون إلا في الأكدرية، في الأكدرية ما تسقط الأخت. طيب ها شيخ؟ نعم هو هذه فيها كلام بعد قليل، الآن نريد مثال على هذه على هذه القاعدة حتى نتأكد، بل نريد ثلاث أمثلة، نريد مثالا على أنه بقي السدس ومثال بقي أقل من السدس ومثال ما يبقى شيء، ونتأكد من صحة القاعدة ثم نأتي للاستثناء ونأتي لماذا سميت أكدرية إلى آخره. طيب نعم نأتي الآن ونحاول نأتي بمسائل، نأتي بمسائل ولا يبقى إلا السدس للجد. المسألة سهلة. أيوة زوج، زوج وجد وجدة، لا الجد خلوه متأخر، احنا أول شيء نبغى ما يبقى إلا السدس للجد. نعم قلنا أم وبنت، الزوج يأخذ، إذا قلنا بنت هنخرب على الزوج، خلي البنت يأخذ النصف والأم نعطيها الثلث، ونبغى واحدة تأخذ السدس، ما يقولوا الجد واحد يأخذ السدس الجد. وهنا مثلا خلي عندك ثلاثة إخوة مثلا أشقاء أو لأب، نعم ثلاثة إخوة. نأتي الآن فنقول إذا راح النصف مع الثلث كم يبقى بعد أصحاب الفروض؟ ثلاثة إخوة. نعم صح صح، خلنا نقول أخ واحد. لا إذا حطينا إخوة، إذا حطينا إخوة نعم نعم أحسنتم، فيرد جيد الله يجزيك خير. الآن زوج وأم النصف وثلث، كم مجموع النصف والثلث؟ ها خمسة سداس، لا تبون اختصار خمسة سداس بس إثباتها طبعا سهل. ستة هنا طبعا اثنين هنا ثلاثة، هنضرب ثلاثة في اثنين ثلاثة، واثنين في واحد باثنين خمسة على ستة تمام. أيوة حتى المقامات يعني حتى أعرف أجمع نصف أو أضرب مباشرة عادي، لأن التوحيد هنا والضرب واحد نتيجة واحدة، أضرب اثنين في ثلاثة بستة ثم مقص ثلاثة في واحد ثلاثة، اثنين في واحد باثنين مجموعهم خمسة من ستة. نعم طبعا لو قال واحد أنا هذا الكلام كله ما أريده أبغى فرائض فقط، نقول المسألة سهلة، الآن حل هذه المسألة، عندك نصف وثلث، ماذا تصنع؟ المسألة من ستة، ستة على اثنين ثلاثة، ستة على ثلاثة اثنين، ثلاثة واثنين كم المجموع؟ خمسة، خمسة من ستة كم بقي من الستة؟ إذا راحت خمسة بقي واحد، هي كل من؟ وهؤلاء ماذا يصل لهم؟ يسقطون. نعم الله يعوضهم خير. نعم فهمتم الفكرة؟ هذا إذا لم يبقى إلا سدس. طيب نريد مثال يبقى أقل من السدس، بدل الأم نعم أو ثلثين حتى صح؟ ثلثين ثلثين وهيكون هنا ربع، لن يكون نصفا. نعم ولو صدق لو كان نصف مشكلة، اللي هي من؟ بنتان مثلا أو ثلاث بنات ثلثين، وخلنا نحط هنا إخوة هنا ما يؤثرون. طيب الزوج له الربع، يعني كم للزوج؟ المسألة من 12 صح؟ 12 على 4 بثلاثة، و12 على 3 بأربعة، 4 في 2 بثمانية، كم المجموع؟ 11 من 12، كم بقي من ال 12؟ أقل من السدس. هل نقول واحد للجد ولا نعطي الجد السدس؟ نعطي الجد السدس لأنه ما ينقص عن السدس إلا إذا عالت سيدخل النقص على الجميع، فنقول هنا سدس. هتصير المسألة هنرجع من جديد نعيدها، هتصير ما هو من 12 بلا من 12 6 وثلاث بلا من 12، 12 على 4 في 3، 12 على 3 ب 4 و 2 8، 12 على 6 بكم؟ نعم ب 2. نجمع الآن هذه مسألتك هذه 13. طيب الإخوة ما التفتنا إليهم، هل لهم شيء؟ يسقطون. احنا قلنا إذا لم يبقى إلا السدس أو أقل من السدس ها فإنهم يسقطون. بقي معنا الحالة الثالثة، إذا لم يبقى شيء، إذا لم يبقى شيء. طيب مثال ذلك، طبعا الفكرة سنكاثر، هنجيب أكثر من وارث، نحط الزوج نحط البنتين، إيش باقي معنا؟ ممكن نجيب الأم ونجيب الجد ونجيب إخوة وأخوات، ما عندنا مشكلة. طيب كم تعطون الزوج؟ ها ربع، والبنتان ثلثان، والأم تعطونها سدسا لوجود الجمع من الإخوة ووجود البنتين. طيب الآن هؤلاء تحت الخط، نشوف هل يبقى لهم شيء ولا ما يبقى لهم. كم الآن المسألة من كم؟ 12 على 4 3، 12 على 3 ب 4 و 2 8، 12 على 6 ب 2. المسألة أصلا عالت ولا لا قبل أن نعطي الجد شيئا؟ إذن لم يبقى للجد ولا للإخوة شيء، هل نسقط الجد؟ لا، الجد ما يسقط، لازم نعطيه حاجة، أقل شيء الآن سدس، فنعيد المسألة نقول له سدس. إذن 12 على 6 باثنين، عالت إلى 15، 3 و 8 11، 11 و 4 15، والإخوة يسقطون. إذن القاعدة الثالثة قاعدة يعني مضطردة، إذا لم يبقى بعد أصحاب الفروض إلا سدسا أو دون السدس أو لا شيء في الحالات الثلاث، نعطي الجد السدس ونسقط الإخوة والأخوات، اللهم إلا في المسألة الأكدرية، فإن زيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يسقط ها ماذا؟ الأخت، بل أعطاها النصف في أول الأمر وأفرحها، ثم بعد ذلك جمع نصيبها مع الجد وعاملهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان نصيبهما أربعة ثم أو عدا معينا ثم أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي معنا الآن. نذكر الآن المسألة اللي المسألة الأكدرية، طبعا سميت أكدرية لذكر العلماء فيها أسبابا كثيرة، قيل سميت أكدرية لأن السائل من أكدر، وقيل لأن الزوج اسمه لأن الزوج اسمه أكدر، وقيل لأن نعم لأن الزوج اسمه أكدر لأن الزوج اسمه أكدر، أو لأن المرأة من أكدر، أو لأن السائل من أكدر. وسأل ابن مسعود، نعم هذه يعني ذكر صاحب المعجم أنها قريبة، نسيت الآن سبحان الله من الأبواء أو كذا مكان يعني بلدة قريبة من هذا، نعم لا ليس العراق، ذكروا قريبة من مدينة أخرى سبحان الله، كنت يعني متذكر الله ونسيت الآن، لكنها أكدر مكان معروف عند العرب بلدة. وقيل لأنها كدرت على زيد أصوله، فزيد رضي الله عنه وأرضاه الأصل في هذه المسألة أن يسقط الأخت لكنه ورثها، هذا تكدير. وقيل إنها كدرت عليه شيئا آخر، أن الأصل أنها في غير المعادة لا تأخذ الأخت فرضا، ما نعطي الأخت فروض، ما عندنا الأخت ليست صاحبة فرض في مسائل الجد والإخوة إلا في المعادة، وهنا أعطاها فرضا. وقيل بل كدرت على أهل الفرائض كلهم، لماذا؟ لأنها ورثت أولا فرضا ثم عوملت معاملة عصبة. وقيل لأنها كدرت على الأخت إذا أعطيناها أول الأمر نصف المال ثم انتزعنا منها أكثر ذلك. وسميت أيضا بالغراء لأنها مسألة مشتهرة مثل غرة الحصان أو الخيل. طيب، فالمقصود أنها سميت أكدرية لعدة أسباب ذكر ذلك الفقهاء. ما هي هذه الأكدرية؟ نعم، لا لا، الغراوين مختلفة. نعم، الغراء تطلق على هذه، وأما إذا قلت الغراوين تطلق على المسألتين العمريتين لأنهما اشتهرتا. لأن كلمة غراء بمعنى أنها مثل الغرة في جبين الفرس، يعني كأن لا لا، هي نسبة إلى الوضوح والظهور. طيب، المسألة هي زوج وأم وجد وأخت، هذه هي أركان الأكدرية، ولا يصلح أن نغير شيئا من ذلك، إلا أن الأم ممكن أن يحل محلها جدة. تمام، هذه الأكدرية. طيب، كم سنعطي الزوج الآن؟ النصف، والأم الثلث، يفترض أن نعطي الجد السدس وأدنى شيء، ويفترض أن الأخت تسقط. لكن زيد رضي الله عنه في هذه المسألة لم يسقط الأخت، بل أعطاها نصيبها المعروف في الفرائض وهو النصف. فالمسألة حينئذ ستعول من ستة إلى تسعة، من ستة إلى تسعة. أصل المسألة من كم يا إخوة؟ من ستة. نصف الستة ثلاثة، ثلثها اثنان، سدسها واحد، نصفها ثلاثة. نعد السهام، ثلاثة واثنان خمسة، وواحد ستة، وثلاثة تسعة، عالت إلى تسعة. هل انتهت المسألة عند زيد؟ لا، رجع مرة أخرى وقال سنجمع نصيب الأخت والجد، نجمع الآن نصيب الأخت والجد. كم مجموع نصيب الأخت والجد؟ أربعة. فعاملهم معاملة العصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل رؤوسهم من أربعة، فقال هؤلاء الأربعة سنوزعهما على الجد والأخت. نعم طبعا، لا لا، مو رؤوسهم، أحسنت، النصيب أربعة، النصيب أربعة، لكن كم رؤوسهم؟ ثلاثة. فضرب ثلاثة في تسعة، فالمصح 27، 27 الآن، ثلاثة في ستة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في اثنين بستة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، كذا ينفع؟ لا، قال تسعة ثلاثة وتسعة المجموعة 12، 12 هذه يريد أن يوزعها عليهم بالذكر مثل حظ الأنثيين، كم سيعطي؟ نعم، سيقول ثمانية للجد وأربعة للأخت. فكدر على الأخت، أعطاها أول الأمر ثلاثة من تسعة، يعني كم ثلاثة من تسعة؟ ثلث جميع المال. ثم أعطاها أربعة من 27، أربعة من 27، فكدر على الأخت بهذا، فسميت أكدرية. وقيل لأنه كدر وصول الفرائض كلها، لأن الوارث لا يمكن أن يعطى فرضا ثم نسلب منه ذلك ونعطيه مرة أخرى تعصيبا. هذه هي المسألة الأكدرية. نعم، قول أبي بكر رضي الله عنه مضطرد، وقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه مضطرد هنا، أن الأصل أن الجد يسقط الأخت وانتهينا. وحتى إن لم يسقط الأخت، كون الجد أخذ السدس تمت المسألة وأصبحت عادلة، فكيف ترث معه الأخت؟ تنتهي الأخت هنا، لا ترث شيئا. هذه هي المسألة الأكدرية، هذه المسألة الأكدرية. العلماء قالوا طيب، لو غيرنا، لو حطينا بدل الأخت أختين، هل تبقى أكدرية ولا تتغير؟ تتغير، لأن الأم لن تحصل على الثلث هنا، ستحصل على السدس، فيبقى لها نصيب حينئذ، ونحلها على هل الحظ للجد حينئذ المقاسمة ولا الثلث الباقي ولا السدس. نعم طيب، أحسنتم، هنجيبها الآن. لو كان بدل الأخت أختين، هنكون زوج وأم وجد وأختين، طبعا الزوج النصف والأم تأخذ السدس والجد الآن ما ندري الآن نشوف نصف وسدس كم المجموع؟ النصف 3/6 وواحد على 6 4/6 يعني ثلثين. النصف والسدس يمثل نعم يمثل ثلثين. كم بقي؟ بقي ثلث. طيب الآن بقي ثلث وأيهما أكثر؟ الإخوة هل عدد الإخوة كثير ولا قليل بالاعتبار اللي ذكرناه؟ قليل قليل. طيب إذا كان عدد الإخوة قليل والمتبقي ثلثان إيش الأحسن؟ يقاسم ولا يأخذ ثلث الباقي؟ طيب فعلى هذا لو جعلناهم مقاسما نقول طبعا لو جعلناه مقاسم هيكون 2/3 بس نتأكد بس 2 من هنا 1 و1 و2 2/4 نصيب الجد 2/4 صح؟ وكم تبقى؟ تبقى الثلث. كم يصير نصيبه؟ 2/12 يعني سدس يعني سدس. إذن الآن المقاسمة سدس وعندنا سدس المر بقي ثلث الباقي. ثلث الباقي يعني ثلث ثلث الثلث 9. إذن فعلا المقاسمة أحظ له فسيكون مقاسمة. كيف مقاسمة؟ هنا باقي المسألة من 6 3 1 وبقي هنا 2. الاثنين هذه عندنا كم رأس؟ رأسين وهنا رأسين 4. منقسمة ولا منكسرة؟ منكسرة. لا هنا هنا رأسين هنا أختين رأس ورأس رأسين هنا رأسين 4 رؤوس. هنا منقسمة ولا منكسرة يا إخوة؟ منكسرة. ما نوع الانكسار؟ توافق. فنقول ما وفق الأربعة؟ 4 على المشترك على 2 يطلع 2. إذن هنا 2 2 ضرب 6 12 2 في 3 6 2 في 1 2 و2 في 2 ب4 سنجعل للأختين 2 وللجد 2. هذه إذا تحولت إلى أختين إذا ما تصبح أكدرية. نعم أحسنتم تصبح من 12. طيب إذا لم يكن هناك مثلا زوج ماذا تصبح المسألة؟ أم وجد وأخت. أم وجد وأخت ماذا نصنع؟ أم وجد وأخت هذه تسمى الخرقاء وفيها 7 أقوال للصحابة. نعم 7 أقوال وسميت بالحجاجية وسميت بالشعبية وسميت بالمثلثة والمربعة والمخمسة والمسدسة والمسبعة هذه كلها أسماء للخرقاء وقيل إن لها 10 أسماء. سميت بالحجاجية لأن الحجاج سأل الشعبي سميت الحجاجية والشعبية فقال له أم وجد وأخت فقال له الحجاج على أي رأي تريدها؟ أبو بكر يرى كذا بن مسعود يرى كذا عمر يرى كذا وذكر له أقوال كثيرة. وسميت خرقاء لكثرة الأقوال فيها كثرة الأقوال تخرق المسألة. طيب إذا سميت بالخرقاء سميت بالحجاجي والشعبي عرفنا الأسباب. طيب لماذا سميت بالمثلثة؟ لأن عثمان رضي الله عنه وارضاه حكم فيها بالمساواة على 1 1 1 3 نعم عثمان أبدا 1 1 1. وبالمناسبة لما ذكر له لما الشعبي ذكر للحجاج الأقوال اختار أي الآراء؟ اختار رأي عثمان. أنا أقول والله أعلم لأن عثمان أحسنت لأن عثمان أموي لأن عثمان أموي والحجاج نعم الحجاج تبع الأمويين فاختار رأي عثمان. أقول لعله من هذا وربما اختاره لأنه في مساواة للجميع يعني حتى يرتاح يحتاط فيسوي الجميع. هذا رأي عثمان رضي الله عنه 1 1 1. سميت بالمربعة بناء على أحد رأيي ابن مسعود على أحد رأيي ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه يرى فيها أن نعطي الأخت النصف ونجعل الباقي لمن؟ للأم والجد يقتسمانه. فالمسألة من كم ستكون؟ من 2 1 1 وستصحح على كم؟ عندك هنا طبعا الجد الأم والجد جعلها من 2 صحح تصير 4 هنا 1 1 1 2 نعم. فكيف نخلي الأم؟ لكن هذا رأي ابن مسعود أحد رأيه فسميت بالمربعة لأنه 4. وسميت بالمخمسة لماذا؟ لأن فيها 5 آراء من الصحابة رضي الله عنهم. وسميت بالمسدسة أيضا لأن الآراء 7 التي ذكرها بعض الفقهاء ترد إلى 6 هي آراء 7 بس ترد إلى 6. وسميت أيضا بالمسبعة لأن فيها 7 آراء وهذه المسألة أصل تسميتها الخرقاء. طبعا لو أردنا أن نستحضر آراء الصحابة على عجل أبو بكر الصديق ماذا يصنع؟ نعم الأم تأخذ ثلث والجد يأخذ الباقي، انتهينا. طيب، على رأي عمر رضي الله عنه عاملها معاملة العمرية، معاملة العمرية، فأعطى ماذا؟ كأنها أصبحت يعني مشابهة للعمرية، فأعطى الأخت النصف، وأعطى الأم ثلث الباقي، وأعطى الجد الباقي، وأعطى الجد الباقي. وابن مسعود أعطى الأم السدس على الرواية الثانية، وأعطى الجد ما تبقى، يعني يشبه رأي أبو بكر، لكن أبو بكر أعطى الأم نصيبها كاملا، وابن مسعود في الرواية الثانية أعطى الأم السدس وأعطى الجد ما تبقى وهكذا، يعني ربما لمزاحمة الأخت مع الجد، لأنه كأنه عد الجد أخا، أقول لعله هكذا، فأصبح جد وكأنه جمع من الإخوة، ومن ثم أنزلها إلى السدس، إلى آخره من تلك الأقوال الكثيرة. لكن سبحان الله، الحق أو الرأي الأصوب دائما يضطرد أبدا، الجد يحل محل الأب وتنتهي القضية، فتسقط الأخت وتأخذ الأم ثلثها، والجد يأخذ ما تبقى. نعم، وصلى الله محمد. هذه هي المسألة الخرقاء بأقوالها التي ذكرها الفقهاء، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. الصواب في مسألة الخرقاء وفي غيرها أن الجد يحجب الإخوة، وأن الأم تأخذ ثلث المال وهو نصيبها كاملا، والجد يأخذ ما تبقى، والأخت تسقط. نعم نعم. لا، إذا جعلنا الأخت ترث، أصلا نحن لا نوافق على أن الأخت ترث إطلاقا أصلا مع وجود الجد، فلا يقال فيها صواب. لكن إذا أردنا أن نعرف رأي زيد فيها، هو واحد الآراء، فماذا يقول فيها زيد؟ على الطريقة المتقدمة، سيعطي الأمة نصيبها، كم نصيبها؟ ثلث. كم بقي؟ بقي الثلثان، وعدد الإخوة أدنى من مثلي الجد، فما الأفضل؟ المقاسمة. فيقول هو الأم ستأخذ ثلث المال، والجد سيأخذ ثلث ما والجد سيأخذ ثلث ما تبقى. نعم، الأم تأخذ ثلث، والجد يأخذ، سيأخذ الجد المقاسمة. نحلها على رأي زيد ونختم. الأم ثلث، وهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاثة واحد اثنان. ثم يقول المسألة الآن عندك كم رأس؟ رأسين واحد ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في اثنين بستة، هذا نعطي النصيب الأدنى الأخت، ونعطي النصيب الأعلى أربعة، فصار للجد أربعة أتساع، أربعة أتساع للجد، وثلاثة أتساع للأم، وتسعان للأخت. هذا رأي زيد في هذه المسألة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، أسأله تعالى أن يعلمنا من خزائنه وأن يرزقنا لكم الإخلاص والقبول، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.